بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، حياكم الله وبياكم وسددنا على طريق الحق خطانا وخطاكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي في الله، دقيقة كده كل واحد مننا يكتب لنا نية من نوايا هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل يعني في دقيقة واحدة كده، كل أخت وكل أخي ذكرونا كده بنية من النوايا هذا العمل بإذن الله سبحانه وتعالى، لنحتسب هذه النوايا. جزاكم الله خيرا. يعني الحمد لله، ما شاء الله، لما شفت تعليقات بعض الأخوات وبعض على اتبعتت وتعليق بعضهم على مسألة الدرس اللي فات، ما شاء الله، يعني حسيت ان ما شاء الله الى حد ما بدأت الرؤية تتضح عند كثير من الاخوات. ودي نقطة مهمة جدا، ان اهمية التربية في حياتنا، وانا اتمنى ان احنا واحنا بنتكلم كده النقاط سريعا كده اللي يستحضر حاجة من الدرس اللي فات يذكرنا بيها، عشان لو في حد مثلا ما حضرش الدرس اللي فات ولا حاجة ياخدها في هيئة نقاط مستفادة. فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اهميه التربيه واهميه وجود المربي في حياتك، واهميه ان انت تنال قسط كافي من التربيه، وان انت تفهم ان التربيه دي مش مرحله في بدايه التزامك وبعد كده مع السلامه، لا، ده انت التربيه دي معاك الى النهايه. اهميه التربيه دي معاك الى النهايه. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى عن أهمية التربية وأهمية وجود المربي، وكنت أتمنى أن احنا لو يتسع المقام نتكلم عن ماذا لو غاب المربي. إيه الخسائر اللي بتعود على الإنسان إن هو مش ماشي مع مربي أو ما عندوش مربي يمشي معه. فأنا بصراحة مبسوط جدا من تعليقات الناس ومن أسئلة الناس، وأتمنى أن احنا يعني نتفاعل بشكل أكبر كمان من كده. لولا المربي ما عرفت ربي، بس ناقصها كمان جملة مهمة جدا، لولا المربي ما عرفت ربي بإذن ربي، لأن الله عز وجل قادر، لأن المربي ده سبب من أسباب الوصول إلى الله عز وجل. ربنا يجزيه خير يا رب. النقطة المهمة جدا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن أول ورد من أوراد اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي من النقط المهمة جدا جدا جدا جدا، الصوت واضح. هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن فضل تلاوة القرآن. أولا، الله عز وجل أمر بتلاوة القرآن. قال الله عز وجل: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. وقال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. قال الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. قال الله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. دي كانت يعني النقطة الأولانية، وهي نقطة أن الله عز وجل ورسوله أمرانا أن نقرأ ونتلو هذا الكتاب. طيب، الأمر ده للوجوب ولا الأمر ده للاستحباب؟ ده مش نقطتنا، والأمر يعني في سعة عن ذلك يعني، لكن الفكرة ان الله عز وجل امرنا، والشخص اللي بيطلب تربية ده شخص مش عامل زي اللي قاعد في جلسة الفقه بيقول لك: طب دي واجب ولا سنة ولا مستحب؟ هو انت بتحاول تصل الله عز وجل باي شيء، فاي شيء يطلب منك ما استطعت بتعمله، ما بتبصش بقى طب دي سنة ولا فريضة ولا شرط ولا واجب ولا مستحب ولا نافلة ولا مؤكدة ولا راتبة ولا ايه. لكن الشخص الذي يطلب التربية ويطلب الوصول الله عز وجل ما بيميزش بين أي حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في الحديث لما ربنا قال الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يتقرب صيغة مضارعة، شغال يتوصل يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلي بالنوافل. هذا العبد لا لم يشغله، لم يعني يردعه عن الاتيان بالنوافل، ان هو يقوم بالنوافل، ان هو بيعمل فرائض، لا، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ده كمان ما شاء الله شغال يعمل نوافل، شغال يعمل نوافل ليه؟ حتى يحبه الله عز وجل. النقطة بعد ذلك، ما هو فضل تلاوة القرآن؟ اولا في فضل تلاوة القرآن، قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قتادة بيقول كان مطرف رحمه الله يقول إذا قرأ هذه الآية قال هذه آية القراء، الآية دي اللي بتتكلم عن جزاء القراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه آية القراء، والآية بتقول إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة كتاب الله عز وجل. وهنا سؤال جميل جدا بعض الإخوة كان يسألوا، يقول لك يعني إيه التلاوة وإيه الفرق بين التلاوة والقراءة؟ التلاوة فيها معنى زيادة عن القراءة، واحنا بنبسطها للشباب الصغير ونقول لهم التلاوة تساوي قراءة زائد اتباع. القراءة تساوي طيب في سؤال حاضر القراءة تساوي عفوا التلاوة تساوي القراءة زائد الاتباع. يبقى الفرق بين القراءة والتلاوة ايه؟ ان التالي هو رجل يقرأ ويتبع ما يقرأ، رجل يقرأ ويتبع ما يقرأ، مش بيتدبر، لا بيتبع. التدبر ده معناه الفهم، إنما الاتباع معناه العمل، هو يقرأ ويتبع ما قرأ. أنا قرأت يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا، يبقى خلاص أنا أطبق هذه الآية. ننصح بالتلاوة أكثر أم الحفظ؟ التلاوة مرحلة، عشان كده احنا بدأنا بيها، احنا في الأصل لما نتكلم عن العلاقة بالقرآن بنقسم العلاقة بالقرآن إلى ست مراحل. إلى كم مرحلة؟ إلى ست مراحل. أولا مرحلة الاستماع، ثانيا مرحلة القراءة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة اسمها قراءة أو اسمها تلاوة، بعد كده بعد مرحلة القراءة مرحلة الفهم والتدبر، مرحلة الفهم والتدبر، بعد ذلك مرحلة الاتباع والعمل بالقرآن، بعد ذلك مرحلة الحفظ، بعد ذلك مرحلة التعليم، بعد ذلك مرحلة ان انت بقى تعلم القرآن وتمسك الناس بكتاب الله، التعليم والتمسيك. ودي تقسيمة احنا اللي عملنا، يعني انا اللي عملتها، مش حاجة يعني اكاديمية في كتب اهل العلم. فالشاهد منها ان احنا التلاوة بتستمر مع الحافظ، وبتستمر مع المتدبر، وبتستمر مع العامل، وبتستمر مع الذي يعلم الناس كتاب الله عز وجل. سيدنا عمر كان يفعل هذه 10 آيات دي اللي احنا بنقول عليه قراءة زائد اتباع، ان هو لما بيقرأ الآية بيتبع ما في هذه الآيات، وده كان منهجهم في الحفظ. نعود إلى الآية الكريمة، يقول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله ثم قال عن هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، مش هتبور، مش هيخسروا، دول الناس اللي تجري التجارة رابحين فيها. عشان كده من أيام من أسماء سورة، من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. يعني ايه يوم التغابن؟ قال لك يوم التغابن اللي بيظهر فيه ان في ناس غبنت في تجارتها، ضحك عليها في التجارة بتاعتها، لكن اهل قراءة كتاب الله عز وجل هم الذين لم يغبنوا في تجارتهم، تجارتهم لم تبور، تجارتهم لم تخسر ابدا، تجارتهم كانت رابحة وكانت تقودهم الى الفوز العظيم. عشان كده يقول لك الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. القرآن بيقول الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طب يعني إيه لن تبور؟ قلنا لم تخسر. طب بعد كده كمان في حاجة عظيمة جدا، وهي قال الله ليوفيهم أجورهم. الله أكبر. ليوفيهم أجورهم يعني إيه؟ أن يعطيهم الله عز وجل ما كانوا يتوقعونه من الجزاء، ولو كان أمرا بالغ الغاية، ولو كان حاجة عظيمة جدا كده بس، لا ده لسه في حاجة كمان جميلة جدا. ربنا قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعني ايه ويزيدهم من فضله؟ قال أهل العلم أن يعطيهم الله عز وجل ما لم يخطر ببالهم عند العمل، يضاعف لهم بزيادات لم تخطر لهم على بال أبدا، ما كانش يتخيل أن هذه القراءة ستعطيه هذا الثواب العظيم، يعني يخش في الجنة يلاقي ثواب عظيم جدا لا يتهوى ذات نفسه، لا يتوقع أن كان قراءته في كتاب في الدنيا كان هذا هو الثواب عليها. يبقى أول آية من الآيات اللي كلمت عن فضل تلاوة كتاب الله عز وجل آية سورة فاطر. أيضا من الآيات اللي كلمت عن فضل تلاوة كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات فالتاليات ذكرى. فالتاليات الفاء دي فاء إيه؟ اسمها فاء إيه؟ فاء القسم. اسمها إيه؟ فاء القسم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم. طيب مين التاليات؟ العلماء المفسرين اختلفوا، فقال بعضهم الملائكة، وقال بعضهم الأنبياء، وقال بعضهم العلماء، وقال بعضهم المجاهدين، وقال بعضهم القراء الثلاثة الذين يأتون كتاب الله عز وجل يعني، وقال بعضهم بهي آيات القرآن، وقال بعضهم بل المقصود جبريل عليه السلام. احنا لو جينا نلخص الأقوال دي كلها هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى أصلا بالملائكة في حال تلاوتها لكتاب الله عز وجل، وبالأنبياء في حال تلاوتها لكتاب الله عز وجل، وبالعلماء وبالمجاهدين في حال تلاوتهم لكتاب الله عز وجل، وأقسم بالتلاه على بعض الأقوال اللي هم القراء. فالله عز وجل يقسم بك أيتها الأخت الكريمة، ويقسم بك أيها الأخ الكريم إذا كنت تقرأ كتاب الله عز وجل، يعني ده منزلة عظيمة جدا. أنت ربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم بيقسم بالعظيم من خلقه، يعني ربنا يقسم يقسم بالضحى، يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بالسماء، يقسم بكذا، يقسم بالأشياء العظيمة التي خلق الله عز وجل. لكن هنا الله عز وجل يقسم بالتلاه الذين يتلون كتاب الله عز وجل، الذين يتلون كتاب الله عز وجل. اقرأ وارتقي ورتل هذا الحديث، اقرأ وارتقي ورتل هذا الحديث في الحافظ لكتاب الله عز وجل. احنا بنتكلم اليوم التلاوة، فضل تلاوة كتاب الله، فضل حفظ دي اللي فيها حديث اقرأ وارتقي ورتل. كذلك من الآيات كمان اللي في فضل حفظ، في فضل تلاوة كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله أكبر، ده الآية دي معناها خطير جدا. يعني إيه معناها خطير؟ ليه معناها خطير؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت أول ما بتقرأ كتاب الله عز وجل الله عز وجل يجعل لك حجابا يسترك عمن يريد أن يؤذيك. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سيحفظك إن قرأت كتاب الله عز وجل، سيحفظك إن قرأت كتاب الله عز وجل. ولذلك ورد عن بعض السلف في بعض التفاسير إن هم في تفسير هذه الآية بالذات، وفي في تفسير بعض الآيات في سورة ياسين وفي غيرها في بعض المواطن، قالوا أن الرجل إذا أصابته أو اعتدى عليه أحد أو أصابته نازلة أو أصابته نازلة كان يقرأ من كتاب الله عز وجل فيصد الله عز وجل عنه أو فيحفظه الله عز وجل ممن أراد أن يؤذيه. فربنا سبحانه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فهنا ده معناها أن ربنا سبحانه بيؤمننا نحن من يقرأ كتاب الله عز وجل، بيأمن من يقرأ كتاب الله عز وجل من مكر الماكرين، ومن الذين يريدون بهم الضرر، ومن الذين يريدون لهم الأذى، ومن الذين يريدون منهم الانتقام. فالله عز وجل يعدك أيها القارئ لكتابه بالحفظ، يعدك أيها القارئ لكتابه بالحفظ. قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كذلك من الآيات اللي بتتكلم عن فضل قراءة القرآن الكريم، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أكبر، قرآن الفجر كان مشهودا، القرآن اللي حضرتك بتصلي به صلاة الفجر، حضرتك الآيتين اللي انت بتقرأيهم أو الخمس آيات أو العشر آيات. عشان كده من السنة ان احنا نزيد في القراءة في قراءة الآيات في صلاة الفجر. ليه؟ لأن الله عز وجل وملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون هذه القراءة، حاضرين يسمعوا منك آيات الأخت الكريمة قراءتك لكتاب الله عز وجل. وأيها الأخ الكريم الذي تصلي في المسجد في جماعة، الله عز وجل يشهد هو وملائكته وملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون هذا الموقف. عشان كده من السنة أن احنا نطير القراءة في صلاة الفجر. ليه؟ لأن الله عز وجل يشهدها أي يحضرها، وهذا من فضل قراءة القرآن. كذلك أيضا من الآيات التي دلت على فضل تلاوة كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذي يتلو القرآن حق تلاوته شخص يؤمن بالقرآن. يعني هذا الرجل الذي يؤمن بالقرآن لابد أن يكون تاليا لكتاب الله عز وجل، لابد أن يكون تاليا لكتاب الله عز وجل. طيب احنا خلونا دلوقتي نخش في الفقرة الثالثة، وهي سريعا كده ايه رأيكم في الاشياء اللي ممكن تشغلنا او الاشياء اللي ممكن تعطلنا عن قراءة ورد القرآن؟ ما هي الاشياء التي تعطلني او تعطلكم عن قراءة ورد القرآن الكريم؟ عدم تنظيم الوقت. طيب مشكلة عدم تنظيم الوقت، مشكلته عدم تنظيم الوقت دي ممكن نحلها ازاي؟ عدم تنظيم الوقت حلها ان احنا ننظم الاوقات الكلية، برضو دي داخلة في نقطة عدم تنظيم الوقت. والمهام المفاجأة، زي ايه المهام المفاجأة؟ مثلا الاولاد ممكن مثلا ان المهام اللي الواحد متعلقة به هي ممكن تشغل الانسان. جميل جدا، عدم تحديد وقت ثابت. الله ينور عليكم، هو الحل للمشكلة دي. يبقى احنا كده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى خدنا مشكلة مهمة جدا في مشكلة عدم متابعة الأوراد او عدم السير بقوة في الأوراد، وهي ان بعضنا لا يجيد تنظيم وقته. فعدم تنظيم الوقت ده دائما ما بيطيح ببعض الأوراد المهمة جدا في حياتك، بيطيح ببعض الأوراد المهمة جدا في حياتك. طب علاجها ايه؟ علاجها تحديد وقت ثابت، زي ما بعض الأخوات جزاهم الله خيرا في كذا تعليق قالوا تحديد وقت ثابت لقراءة كتاب الله عز وجل. أنا ورد القرآن بتاعي بقرأه كل يوم بعد صلاة الفجر مثلا. أنا ورد القرآن طبعا بحط معاد، أنا ببقى عارف إن هو معاد الغالب على الظن إن هو مفيش فيه طوارئ، مفيش فيه انشغالات، مفيش فيه مهام أنا أعملها، مفيش فيه أي حاجة تذهب بعقلي وتنسيني إن أنا وراي ورد دلوقتي. فعدم وضعه في أول الأولويات دي برضه من النقط المهمة جدا. بيعالج نقطة المشكلة دي يا جماعة إن ما عندناش وقت ثابت للقرآن. المفروض إن الواحد بيبص في 24 ساعة بتوع يومه. أنا دلوقتي عندي مشكلة في إيه؟ أنا عندي مشكلة في إن أنا ما بعرفش أضبط ورد القرآن. يبقى أنا أختار له أنسب ساعة أو نص ساعة في اليوم كلها بحط فيه الورد القرآن بتاعي. يبقى احنا كده بفضل الله خدنا مشكلة النهاردة، وهي مشكلة عدم تنظيم الوقت. علاجها ايه يا جماعة؟ علاجها ان احنا نضع وقت ثابت يغلب على الظن ان مفيش فيه مشاكل، مفيش فيه مشاغل، مفيش فيه اشياء ممكن. عشان كده اغلب الناس بيحطوا وقت بعد الفجر. الوقت بعد الفجر غالبا ما بيكون وقت رايق، ما بيكونش حد غالبا صاحي، ما بيكونش في وقت، ما بيكونش مطلوب من الاخوات مثلا ان هي تطبخ، او مطلوب من الاخوه مثلا ان هم يعملوا شغل او كذا او الى اخره. فلابد ان انت تختار وقت ثابت، بس خليك ذكي وانت بتختار الوقت، مش اي وقت والسلام خلاص اخليهم بعد العصر. انت عارف ان انت بتيجي بعد العصر تعبان، او انت بتيجي بعد العصر تعبانه مهدوده طول النهار عاوزه تريحي مش قادره اصلا تقراي، لا يبقى غلط، يبقى احنا بنختار وقت غلط. ننتقل الى الفقره التي بعد ذلك، وهي فقره المحاسبه. الحقيقة أنا شفت جزاهن الله خيرا الأخوات اللي بعثوا لي التقريرات. هو في أخوات ما بعثوش، يعني ورشة 2 وورشة 3 ما بعثوش تقرير بتاعهم، فأنا أتمنى إن هم يبعثوا لنا عذر واضح لعدم إرسال التقرير عشان نشوف المشكلة اللي عندهم، سعيا في إن إحنا نحاول نحلها. أما عن أفضل المجموعات، فأفضل مجموعة هي مجموعة رقم 5. حتى الآن مجموعة رقم 5 هي أفضل مجموعة بعثت التقرير بتاعها، ويليها مجموعة رقم واحد، مجموعة رقم خمسة ورشة فخورة بنقابي، ومن بعد ذلك ورشة رقم واحد ورشة أم الدحداح، بعد ذلك ورشة رقم أربعة ورشة أم خديجة، بعد ذلك ورشة رقم ستة ودي لسه يعني لم يختر لها مشرفة بعد. طيب احنا قلنا الأخت قرأت القرآن وأم المؤمنين خديجة مجموعة اثنين ومجموعة ثلاثة. احنا قلنا الإرسال بيبقى يوم الايه، يوم السبت، يوم السبت لازم، عشان احنا بناخد وقت على ما بنطبع الكلام ده وبنراجعه وبنستف اوراقنا مع الدفعة كلها. فأتمنى ان شاء الله بإذن الله نلتزم بالإرسال في يوم السبت. زي ما قلنا بفضل الله ما شاء الله يعني ورشة رقم خمسة بنشكرها جدا، ورشة رقم واحد بنتمنى ان هم يضبطوا الدنيا كمان، ورشة رقم اربعة في بعض الاخوات سقطت منهن، ورشة رقم ستة يعني اتمنى ان هم يعني ان شاء الله بإذن الله هنشوف مشرفة للمجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله في امل كبير جدا من المجموعات كلها ما شاء الله يعني. بعد ذلك برضو فريق التفريغ، حابب اشكر فريق التفريغ وما شاء الله يعني خمع سميهم، وبإذن الله هيبقى في ايه، هيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى في درجات على هذا العمل ان شاء الله بإذن الله. انا اتمنى الاخت روعة القرآن اظن الشيخ احمد مدير المعهد كلفها بان يبقى فيه لقاء مع الاخوات مشرفات المجموعات، هيبقى ان شاء الله بإذن الله هنتكلم فيه عن المسائل بتاعت مين المتفاعل ومين مش متفاعل. بعد كده مسألة في نقطة مهمة جدا، مسألة التنبيهات. احنا عندنا نقطة مهمة جدا عايزين ننبه عليها، وهي يسمح بالاجتهاد والنشاط الداخلي في الورشة الخاصة، يسمح بالاجتهاد والنشاط الداخلي في الورشة الخاصة. لو في حد حابب ان هو يزود اوراد مجموعة مع بعضها ما فيش مشاكل، لكن يمنع الاعلان عن ذلك على العام. ما ينفعش ان حد يكتب على الصفحة اللي هي فيها التواصل مع بعض على العام، ده يكون حاجة على الخاص، ما ينفعش يكون على العام، والابلاغ به يكون على الخاص. طب انا هحاسب على ايه، او انا لما هاجي اشوف الاوراد هحاسب على ايه؟ هحاسب على المطلوب فقط. طب ممكن نزود احنا بيننا وبين بعض، ممكن تزودوا منكم وبين بعض وتبعثوا لي كمان في التقرير، بس يكون الكلام ده على الخاص فقط. رقم اثنين، تقديم الابحاث المطلوبه يكون قبل الدرس بيومين. يعني لو الاخوات مطلوب منهم بحث في ماده من المواد وهم عندهم درس يوم الاثنين يسلموه يوم السبت، مطلوب منهم بحث في مادة من المواد بياخدوها يوم الأربعاء يقدموها يوم الاثنين. رقم ثلاثة، تسليم الأعمال يكون في ملفات وورد على صفحة التواصل. الأعمال كلها يا جماعة تتسلم في ملفات وورد إن شاء الله بإذن الله. احنا كنا كاتبين إن هيبقى في النهاردة خبر كويس للمشرفات، احنا عملنا لكم تمبلت مخصوص كده أو نموذج كده معين هتاخدوه في متابعة الناس في الأوراد، يا دوبك بس انتوا هتعلموا فيه هتعملوا صح وغلط او تم او لم يتم وتحمليه فقط، يعني ترفعوه لنا بس تاني ان شاء الله باذن الله. بعد ذلك التنبيه رقم اربعة، الاخوات في فريق التفريغ، الاخوات في فريق التفريغ محتاجين من حضراتكم حاجتين، تقرير اسبوعي زي ما انتوا عملتوا كده جزاكم الله خيرا. رقم اثنين، الدروس المفرغه يا ريت نرفعها على غرفه على صفحه التواصل اللي بيننا وبين بعض على المنتدى. بقترح ان يبقى بعض الاخوات، بقترح على الاخوات المشرفات ان هم يحاولوا يعملوا بلاش المحاسبه بالتفصيل حتى يكون عملنا خالصا لله. يعني اختلف مع حضرتك، لكن مسألة حتى يكون عملنا خالصا لله، احنا بنتكلم عن فرائض، يعني الطبيعي ان احنا بنعملها، الطبيعي ان احنا بنعملها، بس احنا كان من باب يعني ان بنشجع بعض على طاعة الله عز وجل، فاحنا بنحتاط، يعني ده سهل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الايام قال: من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا، من اشاع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر انا. لو كان الموضوع موضوع متعلق باخلاص ورياء كان ابو بكر ما تكلمش، يعني ليس احدنا اخلص من ابي بكر. فالامر ملوش دعوه بالاخلاص، لا سيما ان احنا اصلا كده كده الجداول دي احنا بنتعامل في أمور بسيطة جدا، قراءة ربعين في القرآن، صلاة خمس صلوات في وقتها، 20 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في نقطة مهمة جدا، لو حضرتك يعني في مشكلة في الموضوع ده، حضرتك ممكن تعملي جزء من اللي بتعمل، يعني تعملي عمل اللي بيترفع في الجدول، وتعملي شيء بينك وبين نفسك. سبقونا بالعبادات القلبية، ما العبادات دي هي اللي بتجيب العبادات القلبية. مش هينفع واحد يقعد ما يصليش لحد ما العبادات القلبية تيجي في قلبه، لا لا، احنا بنقول له صلي عشان العبادات القلبية تيجي في قلبك. اتمنى ان من الاخوات المشرفات يعملوا طريقة تواصل بديلة عن الفيس او الاشياء اللي عملوها داخل كل ورشة، لا يعني ياخدوا ارقام تليفونات بعض، بحيث ان في بعض الاخوات بتشتكي ان مش عارفين يوصلوا في اخوات عندها مشكلة في النت مش عارفين يوصلوا لها، فيبقى في طريقة تواصل بديلة غير النت. النقطة المهمة جدا، نقطة التكليفات، كان المفروض ان في ايفنت هيتعمل للاخوات على اظن الاسبوع الجاي او الاسبوع ده، عاوزين من الاخوات يجيبوا لنا بيان بالترتيب اللي هيتعمل في الايفنت، وعشان لو في اشياء ممكن نناقشها بعد نناقشها مع بعض، او في تعديلات ممكن نقترحها عليكم، وعاوزين بيان بالناس اللي تفاعلت بيه بعد ما الايفنت يخلص، عشان ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم درجات. التكليف الثاني، كل مشرفة مجموعة هتاخد الحضور والغياب في مجموعتها وترسلها لي بعد الدرس حالا، بعد الدرس دلوقتي ترسله لي على صفحة التواصل بتاعتنا. رقم 3، الدرس الاسبوعي الاسبوع ده ان شاء الله هيكون درس اهل السعادة واهل الشقاوة للشيخ ابو اسحاق الحويني. الدرس الوعظي الاسبوعي اللي هتسمعه الاسبوع ده درس الشيخ ابو اسحاق الحويني، اهل السعادة واهل الشقاوة. هو لم يتبقى الا قليل، اتمنى بس الاخوات المشرفات المجموعات ياخدوا الحضور والغياب عشان يبعثوا لنا على صفحه التواصل. كان في سؤال اتبعت ان في امر تاخير صلاه العشاء، خصوصا في اخت تاتي لي اشرح لها تفسير، فعشان ما تتاخرش ونلحق ان نخلص لما العشاء تاذن مش بنصليها ونكمل الدرس. الذي يظهر لي والله أعلم أنها تصلي الصلاة على وقتها أفضل ما لم تكن هناك مشقة على أحد الأختين، ما فيش مشكلة بين المشقة على أحد الأختين، فيصلوا الصلاة على أول وقتها. والمفروض أن احنا بنعلم الناس تفسير، يعني أن احنا بنكون عالم الناس تفسير، ما يبقاش تعلمنا للناس العلم فقط، العلم اللي هو الناشف اللي هو المعلومات فقط، لا، احنا بنعلم الناس العلم والعمل، بنعلم الناس العلم والعمل، يعني بنعلمهم التفسير، نعلمهم أيضا السعي الى مرضات الله عز وجل، وان احنا بنجري ان احنا نقف من ايد الله عز وجل. والصلاة يعني لا تأخذ من الوقت تأخير العشاء سنة اذا كان في جماعة، اذا كانوا هيصلوه في جماعة، تأخير العشاء سنة اذا كانوا سيصلونه في جماعة، واختار ذلك امام الحي وله ضوابط. يعني دي نقطة من النقط المهمة جدا، ان احنا نشجع الناس على العمل، ما يبقاش كل كلامنا عن على التفسير والعلم والمعلومات الداتا بس، ان احنا بناخد داتا بس، لا، احنا بنعلمهم معلومات وبندي ونشجعهم على العمل. ممكن حد يحفظ ورد القرآن وما يقرأش، ممكن نعتبر التسميع قراءة، ممكن نعتبر التسميع قراءة، بس احنا لا نقل عن ربعين. السؤال الثاني، وبالنسبة للصلاة على وقتها في البيت، فمتعودين أنا وأمي وأخواتي نصلي جماعة، بس هم ساعات بيتأخروا عليا، يعني خلص السنة والفرض وهم يأتوا ولسه هيصلوا السنة، فأقعد أنتظرهم مثلا 10 دقائق بعد صلاة السنة عشان أصلي الفرض جماعة، فالأفضل أخر الصلاة وأصلي جماعة، ولا أصلي لوحدي وهيكون بعد الأذان مباشرة أبدأ في صلاة السنن والفرض؟ هو لو حضرتك تستنيهم 10 دقائق بس، فده مش تأخير إن شاء الله. الصلاة الفريضة بتبقى يعني في أول وقتها غالبا، والله أعلم، بتبقى في أول يعني نص ساعة، ده كده صلت في وقتها. النقطة المهمة جدا، مسألة مشاركة الاستفادات من الدرس الوعظي. إن شاء الله بإذن الله المرة دي هناخد من الأخوات الاستفادات اللي طلعوا بيها، الاستفادات اللي طلعوا بيها من الدرس الوعظي بتاع السادات الشيخ خالد الراشد، ومن درس أهل السعادة والشقاوة وأهل الشقاوة لشيخ أبو إسحاق الحويني مع بعض، أتمنى أن الأخوة يكونوا سجلوا الاستفادات بتاعتهم وارسلها على صفحة التواصل أو يبعثوها مثلا للمشرف والمشرفة تبعثها على صفحة التواصل حسب ما يتيسر للأخوات. انتهى الوقت. لا ننسى إن شاء الله بإذن الله جدول الأوراد، لا ننسى درس الدرس الوعظي الأسبوعي، لا ننسى التفاعل في الورش الخاصة، لا ننسى اتمام الواجبات والابحاث المطلوبه مننا والتفاعل في الايفنتات وفي الاعمال المصاحبه في المعهد. جدول الاوراد ده في حاجه؟ لا لسه ما زودناش حاجه الاسبوع ده، هنثبت على اللي احنا عملناه وان شاء الله باذن الله. اظن الاخت قدواتي ام المؤمنين خديجه مشرفه مجموعه، مشرفة مجموعة رقم 2، حضرتك ان شاء الله باذن الله هننزل دلوقتي على صفحة التواصل، هننزل الجدول حضرتك هتاخديه يا دوبك بس تكتبي اسم الاخت وتكتبي في الجدول بتاعها هي عملت ايه بس، يعني هتملي الجدول فقط تيسيرا على حضراتكم. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا في علمنا وأن يرزقنا العمل بما في هذا مما تعلمناه. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم افتح لنا من أبواب الخير، اللهم افتح لنا من أبواب الخير، اللهم ارزقنا العلم الذي يقربنا منك، اللهم ارزقنا العلم الذي يقربنا منك، اللهم ارزقنا العلم الذي يعلمنا خشيتك، اللهم ارزقنا العلم الذي يعلمنا خشيتك، اللهم ارزقنا العلم الذي يورثنا خشيتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم املأ حياتنا بالسعادة، اللهم املأ حياتنا بالسعادة، اللهم املأ حياتنا بالسعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، واختم لنا بخاتمة السعادة، واختم لنا بخاتمة السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.